نصر الدين بن مختار يقدم بقللة بقللة. بقلة بقلة له بقلة بقلة له بقلة بقلة له الدنيا الدنيا شبيه بقلة له للي تحبوا ما حبوك بحتلهم بالحب لبزوك عمرك لا تصدق المرأة للمهبول إذا برا عمرك لا تصدق المرأة للمهبول إذا برا بعد الحب من غير شفقة خسرت العرس وزيد النفق بعد الحب من غير شفقة خسرت العرس وزيد النفق وإذا دفعت ولا نسيت وإذا هربت وتشديت دار الخالة لا محال لا محالة بقلة لا بقلة لا ننصح خويا ماني خوك سل فلوسك من البنوك دقدقها مادامك حي فريكة فندقها الكل الورثة كي تعمل تي تضربهم خيبة أمل وإذا شتموا ولا نعلوا سب الميت ما يعمل شي الفاميلة وطمعيها تحي مامو بقلة لا بقلة لا بقلة بقلة ليه بقلة بقلة بقلة بقلة بقلة بقلة لا امشي تمشي الحلق الواد وانت زها وتعيش البلاد تبدأ فيها تسك تدبز الحقوق وتروح الحيوت تك تلقف وتشوت ممكن مرة تموت وإذا مت وإذا مت وإذا مت بقلة لا بقلة لا بقلة لا عيش حياتك عيش غدوة نموت يطلع فوق لحم القريش ولا حشيش يقولوا كان ويجيني واحد سكران مش متأدب استغفر الله متنكر مدب وإذا غلطت وإذا غلطت بقلة لا بقلة لا بقلة لا إذا تخسر بقلة لا وإذا تسهر بقلة لا والشهرية بقلة لا بقلة لا فرشك فرشك اضرب سك خال النعجة خول فرك اضرب تفنش متى حلقك حار وحلو اعطي التوع قبل ما يولي عليك ممنوع شيخ مخك قبل ما الايام تخك شيخ مخك قبل ما الايام تخك وبقل لها يوم الحساب يغفر لي الرب التواب ليه نتوب يغفر لي جميع الذنوب حتى كان عملت الشر يغفر لي خاطر بشر الاختلاف غير ربي انا من خاف لا مسؤول ولا من شاف لا من سيد ولا حمار لا تايبين ولا الخمارة لا نضاف ولا السكارة واللي يضرب لي على الطيارة وبقل ليه بقل ليه مش مش نعيش 800-900 سنة حتى نعدي 15 سنة فادت 15 قارق و 16 نطل لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقل ليه رابح خاسر بقل ليه الدنيا شفاه بقلة بقلة بقلة ليه بقلة بقلة بقلة ليه بقلة ليه بقلة لا التونس يخلص 200 يصرف 300 يخلص 300 يصرف 600 ما يهموش يقول لك بقلة لا يودي راك شهر بقلة لا يصرف في فريق اجي لكم غد علوش اتواد علوش واجيكو اجل اتنا بقلة لا اتخنشيخ الواه الو فيروز عندي سور وليد منك تخد من عرابن يودي غاري عليك بقلة لا التونسي وقوته ما يهمه في حتى شيء كل شيء عنده هو كما نقوله نحن باللغة الشعبية بقل له واحد بعد عمره كبير مات ما لقاو شكون كيف انت يعرف فيش يوجهوا يدفنوا جابوا له شيخ راجل كبير دفنوا بعد جمعتين رجعوا للشيخ عام الشيخ اخوي مش بك دفنت واك ما ياسر داير على اليسار ها ياسر هارب على اليسار واش يهمكم فيه هارب على اليسار وعلى اليمين اخي مش تجدوا بيه الرايونو تونسي وجابوني بدلوا لهم بالمخ اقترح عليهم واحد امريكاني قالهم بدلوا بالمخ لهذا يشد المخ متاع الاخر يحطه وشوفوا كيفاش يتصرف عملوا لهم عمليه بنجوهم فاق وزوز بسلامه في دعاه ربي كل واحد مشى لبلاده التونسي هبط لتونس بالمخ متاع الجابوني والجابوني مشى بالمخ التونسي لليابان الجمعه الاولى والثانيه والاخبار بدات تاكل مخترع تونسي يصنع دواء ضد القلق والحس واقناطر تحت الماء تونس فرحت والناس ملا تونسي وين حومه شو وين حومه امريكا طلبته المحرك انت حومته قالك لا ما نعطيوش عمار نعطو عمار لعب هذي شو مصدق الربي فانت قالك لنا مخترع هاي جمعة اثنين واختراع طالع اختراعات ورا بعض وشبيك وصل الخدم تلفزة بالحشيش رسول الله هبلت عليه البلدان قالك انفقوه انفقوه بعد جاء واحد شايب غزر لك التونسي المخترع قال وليدي التونسي متمين على العشرة وينو صاحبك الجابوني يمشي يشوف وش عمل غادي بمخك في الجابون مشالو الجابون يسرع لي شد لدريسة تاكا تاكا وينو تاكا تاكا دق الباب راهو دار تاكا تاكا قالهم بالله تاكا تاكا بدل تنويه بالمخ عطيته المخ انت على التونسي وينو ها تاكا تاكا تاكا تاكا وينو عنده جمع حرق لإيطاليا واحد يمشي بكرهبته في اللوتروت وصل البياج بتاع مرناق ويني تعدوا الناس بالفلوس لقى حضب برشا كره اش يسخايل يسخايل امبوتياج ارجع على ثنيتو اجنا ما شفتش واش عمل شبل افصلني كونتيني ايش فيه لاني كونتيني بالعاني عملتها ها وش جرالو كافست عليه بالكهرباء تفسخ ولا تنح حلو ودي أنا في ملعب الباسكات فهمت ثلاثة غريبة هذه ثلاثة سوايع صفر صفر وليه هاو جاو يشوفوا لقاو الكرة أكبر من السلة تاع الباسكات وكذلك أنا ولا غريب أكثر منها في ملعب كرة القدم أنه نشوفوا فيه بونتو شوفوا فيه بونتو دوك كل دخلت الشبكة وناس صفق إذا بيك عودوا برونتي في التلفزة ضربت على البار وخرجت هذه الكرة ذي أه سنتوس خير مني يعملوا له باسبور وانا بلا باسبور عليك سانتوس عنده باسبور وانا نو سعلي واش يوم غفو سانتوس هاني نا نغني و وحكاية ما بدل جنسيتو ذاك هاني نا بدل جنسيتي لبناني اه بدلت لبناني ليه مو باش نجم نتعدى في مهرجان كرتاج في الخارج الكل اللي يحب يعيش غادي وما ترسم يلزم يكون عنده اوراق والوراق كيفاش تاخوهم بالعرس تعرس تاخ وراقك ثم ناس تعرس مش على الحب تعرس على الوراق ما يهمهاش العمر 30 40 50 المفيد يعمل وراق ثم ليقف حدا الشونزيليزي ومارتر كذا ويضرب بلاك وبدا يتكلم جو في ماري جو في فاب بور ماري 50 ans 70 ans يا با دو بروبليم واحد تحت بي واحد عمر 83 هززها البلدي ويجرب يكتب صدق ومنه ياخو راق ومن الرجل ملهوف على البلدي يجري برتع في بلفيل مازال درجين وتسكر البلدي ويجري فيها مسكينك العجوز وتعمل لك وين توصل تعثر في الدروج نتاع المترو طاحت العجوزة قال واحد اه اخوي لم وراقك طاح هو طبس على وراقه لومبيلونس وتهز الوراق وتير ويجري ورا لومبيلونس بحرارة الروح يجري ورا لومبيلونس بموتور ورا لومبيلونس وخلط قالهم اه وراقي قالوا وراقك ماتوا اوهو عندهم درجين ماتوا وي ماتوا الوراق ارجع وين لبلادو اخر مرة عرضني واحد قلت له مانا حومة قال لي عمره 70 سنة قال لي ولد المنار ولا المنار وقتاش تبنيه تضيت هات تمات قال لي يا ولدي مناد كذا عمر قال لي مولود عام 65 بارك الله فيك القاضي في المحكمة غزر الوقت قالوا الاخر مرة في حياتك ما عملتش الخير الاخرة بالعكس عملت برشا خير اشني هي الخير اللي عملته في حياتك برشا اشني هي البرشا رقيت برشا سورتي واحد هبط لافينو باش يعمل كعبات عنده الكسيبة 10,000 فرنك نعمل كعبات مولا الرب هو يمشي في اللافيني شق كياس وين الدورة تاع كافي باريس والضوء الأحمر ويعرض راجل زوالي قالوا يا وليدي راهو عندي طفل مريض وباش نشري له الدواء 10,000 عندي تو 3-4 يوم وانا مفركس وعمال حالته توسي معمولك يا بابا قالوا عندي كان 10,000 يرحب والديك خمم عمل حساب وقال لربي في الدنيا نعاونه هو ولا يهمني نمثلوا العشرة الاف وتنخدم مخي فهمت الله نعمل كعبات وبعد نقلب عطيك ولده يمنع بابا يا العشرة الاف الرجل اخذها العشرة الاف يرحم والديك الله يرحم والديك برا الله لا يشير لك شيء اخذها العشرة الاف الرجل وشق في القياس وضربته كميون مات بالوقت اللي عطاه 10,000 كيما الناس كل باش نتحاسبوا ونهار اخر قدام ربي جماعة الشر يمشيوا للنار كوشة 16 وجماعة الخير للجنة عايتوا له اسمه من جماعة الجنة بهت كيفا طول حياتي وانا في التلاة من مرة ضربت خالي من ما عملت اللي عملته انا الكل ده يا ولد بتاع الجنة قالوا له 10,000 عملت الخير. هو دخل الجنة قالوا مجعد. أهلا تال 10,000 شو اللي جعد؟ هو كياس كامل كما قلوا تونس بنزرت كله كروفات وحوت وسمك. اسمع اللي تتصوروا في بلد وطلع بيت حايفين تال 10,000 ماو. تشرب حاجة أخويا شايخ في الجنة السيد. قالوا نحب بواطة. شو تحب بواطة؟ هاي البواطة اللي على اليسار وثم اللي على اليمين ثم اللي بالجزوز وثم صار ثاني نجم نشرب. شو قلتوش 10,000 رأي منعتك من كل شيء؟ انت عامل خير تو تعيش كان بالخير. اوه من الحياة استغفر الله العظيم يا ربي. هو كيك وقال نحب كمبيوتر. هاو كمبيوتر بلا يا كمبيوتر لك تال 10,000 شنو الحكاية هذي؟ نحب نشطح مع الجواري. تشطح مع الجواري؟ جابوله 20 امرأة شاب نساء في العالم عمره رانا منهم في الدنيا. والشيخ وناصب هو كيكة ورفع صبعه قال مراني نحب فهمتك المغنين القدوم اللي ماتوا نشوفهم. نزلوا على الفجر جابوهم الكل. بعد قالهم بصراحة تام تم واحدة مك الجواري وانا حاشم ماك تعرف معازب وكذا ماذا بيه شوف كيفاش نعمل. قلت لك نوصل انا ويا هنا. توصل هنا على 10,000 باش تستعمرنا كلمة يا ابوها. على 10,000 ترجع للنار لندقدق لك فمك. العربي يضربها بالكسكسي باللحم ويضرب قمصان البن في عوضه يقول الحمد لله يحل السبته نتاعو ويضرب له تقريعه با ناكل الناندم با. في القهوه يبدا يلعب في الرمي يقول مروح للدار. وين مروح؟ تفو عليك الخربه. دار خربه ووليداتك ما انت لا تفو على المفرخ. ومرتك؟ مرتي تفو عليك الغوله. مرتك غوله وهي بيدها تمشي الحمام يسالوها على رجل تي عليك السرير تف. العباد تلمو معش تتمن شارلي شابلن الممثل الكبير ولا ساعات يعاير واحد بشارلو بروح اشعلو اكوميك كوميك على حالك اقرد لا طلع عليك اقرد اقرد اقرد اقرد اقرد. خدمه بدي اخدم في تونسير في اقوى خدمه في العالم في البروك الحفره ذي. احمد ربك واشكرو استغفر الله العظيم. فلاح عامل سارح والسارح في الجبل يسرح بالعلالش مرة ايه ينكا ايه نور ينكا ومرة يجبت في الصالحي ايه قب قب رمان. شيخ خاله روحه ناصب وعنده نعجة اركيكة شوية كما نقولوا نحن بدأت تصيح له ميع اهبل مسكينة كالسارع العادي ولا ينشز معاش يحب يغني الصالحي والوقت ما عادش وش تبدأت بش تجبد ويحب يروح بالساعي وكل نعجة ما حبتش غزر له هاي نعجة أرك حيخير لك والله العظيم خليك الذيب يأكلك والله ما خليك الذيب يأكل. هو مازال ما كملش الكلمة والذيب طلب الحق ومشال النار. هاي غيد ما شفين لك مع الناجة متاعي أما غبا نروح. أبا يا أخي البارح شريت كلب ما شرتك المنصف باي 1,200,000 واش كلب 1,200,000؟ اوه حتى انت كان تشوف ديفو بركة فيه ما ينبحش. هو انا ما ينبحش هزيته الوقعه في شيرت شزمه بالرمي تشوف فرشه واحده من غير جوكرات. واش قالت لك؟ قالت لي ولا عليك عنده مشاكل حساسيه عندوش مشاكل. قلت له ما عندوش مشاكل برشا عمو هزوه فهمتي لا يعس في ثانيه ويمكن هذه اثرت عليه وليت هزيته للطبيب. هي قلت له الكلب نتاعي ما يهبهبش. اللي بالعكس اوبسيون يا بابش. شنو هي الاوبسيون؟ قال لي راهو كلبك يفبري. عمي عنده كلب نتاع مصي داك الكلاب الهايلين ابو قلب. هي كل يوم يخرج المصي يهزك الكرتوش الطويل اللي طولها قد صبع هذايا صبع المن فرطول هي وصبعي. هي نجا نجا نجا نجا نجا نهار خارج ماشي المصي هي فاضي هز الكرتوشة بزار ومرته مريض تستعمل فاك المفاتي. هي هز المفاتي حطهم في المكحل. هي ومرته فاضي تحط المفاتي حطت الكرتوش. هي روح لقاتها قالت له ابورني يا بطاف راني فهمت الله خدمة كرشي قتلت البهين. طالب البارح خلط عليه في السباغين يا اخوي أعطيني حويجة ربي عواش ليل جامعة. اليوم مش جامعة اليوم اثنين. هي أعطيني أكونت على الجامعة.

من غير ما يشعروا. 8000 مكبوت ومكبوتة يتفرجوا الناس كل الرجل. أكبر بخلي في العالم يا حليلي، بخلي رو بخلي شيء غريب. مشى الحجام على أساس باش يحجم لحيته، متعبة كم دنكس مهبط راسه، غزلوا الحجام قالوا خوي لحية ولا شعر؟ تالمو بخلي محبش يزرج وحجم لحية، قالوا شعر. أكبر قرنات في تونس قرنات شيء غريب، تركز من الطاقة الثالث يليق، رغم اللي هو مش بنايم عرش يبني، قالت نكمل ليق واحد، تركز من الطاقة الثالث طاح يده الكل مشات يده، جبير ركبوا له متعامين، والله جاب ربي عامل الخير عرضني، طحت ومشني لابس منقالتي. قالك لو ما عارفين ثم بلاد، ما والله الحق نسيت اسمه، نجمش نظلم البلدان الكل. تالمهم مصدقين ياسر مشتكين هشيك تبول متحت سبات من لوتها ينزع قبل النوم. هم نمان تذاك المرة فهمت لك كهرباء تا مسؤول سيكت تراي جديدة مش قديم. هاي 20 يدزوا فيها وما خدمتش. واش وليت إيسانس؟ إيسانس 20 يدزوا فيها، يدزوا ساعة 2 3 هبل وقال مرني نختم الوزارة السنة فيه تطلبها ما خدمتش. وليه 20 يدزوا ما حبش تخدم؟ واش طلعت في الاخر 10 يدزوا من قدام و10 يدزوا فيها من تالي. يا عم يا ريت وكان مكبوب السعد راجلي. شبيه يا حباني شبيه التو ما تلدم تعليل هو لجاها صنع تعلمها ما يطلع كان عنده واحد اخرى غيري. بنيتي سبق الخير تتهم فيه، ولا على الراجل ضربوا ترين وراو تسكك تسكك ومات. فعل الخير في تونس تبارك الله ما شاء الله، ناس كل نعملوا في الخير مصلي على النبي. هاوينو البارح بركه بناو تكية يعملوا في الخير لك الكبار، جاوا الواحد فنتي لاباس عليه قرنات شويه، قالوا له باش تتبرع انت من جمله الناس. نتبرع بنسيبتي. واحد وقف قدام الديوانه قالوا له عندكش حاجه ممنوعه ما تدخلش البلاد. ممنوع؟ رد بالك نقول عندك ممنوع. ممنوع ما يدخلش لتونس؟ لا يدخل تونس لا شيء، ممنوع حاجه ممنوعه ما تدخلش. عندي شنية؟ هيا شنية؟ عندي ترجعها، عندي نسيبتي جات معايا. واحد سرق سرق خلع مومبري الاربع نتاع الصباح، خلعوا ما فاق به حد، والداخل يفرت ويشوف ضرب بورطابل بتاعه هز، اخافش عرف نمر مرته. شبيك؟ قلت وينك؟ طلبني زيد شويه راني فوق الخدمه. واحد عنده 8 ملاد يتمنى في ربي بيجيب بنيه، قالوا له برا للطب والدكتوراه والقوه نتاع العلم تو تنجم تشوفها من توا، بنيه ولا وليد شي شوف عمل لي كو، قالوا له بنيه. ايه بل شبيك ريمي صحة مش لعب، قالت له بني وحضر المزاودية وحضر الفرق الشعبية وحضر 50 نعجة و50 علوش بشيخ الراجل مرته جاء وقتها بحول الله ومكتوب هو ولد جاب في طفل. مشى الوجري على اخوي شو تقول لي بني طلعت طفل كذا عندي 8 ولاد يجيبوا طفل وقلت لي بني الغالب نعرف عليه في شفناه بالكو والطفل عطينا بذهب. يا حليلي شهريتي كن خلص الشهر لو قالوا دودو كلهم نقا ناقص مرة 30 من 40 المدام ثرنت الليلي ليل وتبدأ تسليت، طلعت بفكرة حلو ساي مكتوب يكون نجي نرقد ركب له سينيال دالارم. واحدة مات رجلها يبكت وسكتت وجارتها كل يوم تبكي وين وين فات 40 60 العام كل يوم تبكي مشت لها خايدك وش بيك؟ وين بيه؟ ها؟ تحبيها أكثر مني؟ تموتي عليها أكثر مني؟ عاشرتيها أكثر مني؟ تعشقيها أكثر مني؟ ها؟ قد لا لا لا وتباقلتها وتبكي لا لا أخويتي وانتي تساليها أكثر مني؟ عندي تصباح خذيت من العربي حاس صندق مر سنترال محابس جدد طعب سل باقل له هيقلبوا الفوز ده. بقل لا